يا مكان بقديم الزمان سالف العصر والأوان لحتى كان. هذا وان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية مايا وطع وانسجام. هذا وان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية مايا وطع وانسجام. ونشوى في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان. برحلة حياتنا ممكن تمر سنين طويلة مليانة تجارب وأشخاص وأحداث، وضمن هالرحلة منتوقف في محطات كتيرة منفتكرها حاسمة بحياتنا، ومنفتكر مع كل محطة إنه هاي الحياة اللي كنا عم نسعى لإلها، أو منلتقي بشخص ومنفتكر إنه هيدا الشخص الأنسب لإلنا، وبلحظة ما ومن بعد تجربة خاصة، منكتشف إنه هاي هي البداية للحياة اللي بتشبهنا. مستمعينا رح نتعرف اليوم على تجربة لإمرأة تبحث عن كل شيء برواية طعام صلاة حب، واللي رح نتعرف عليها مع ضيفتي الآنسي فاتن دلول عضو بملتقى اقرأ معنا. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي، كل عام وأنت بخير ببداية العام الجديد. أنت بألف خير يا رب ولكل المستمعين. فاتن، اليوم أنت الراوي لأحداث الرواية وعنوان طعام صلاة حب. بخلينا نفكر أنه الطعام والصلاة والحب هو ما يبحث عنه كل شخص أو كل إنسان خلال رحلة حياته، هل فعلا أحداث الرواية تدور حول هالأمور أم لا؟ معك رح نعرف. طبعا هي الثلاث عناوين اللي سمعناها، طعام صلاة حب، هي بتمثل ثلاث ملذات بالحياة. بالأحرى هني في ملذتين أساسيين يلي هن الطعام ملذة جسدية، والصلاة هي الملذة الروحية، والحب هو الجامع لإلهم لأنه رح يكون موجود فيهم ثلاثة اثنيناتهم. صحيح. فما كان عبسي إنه اختارت هالعنوان ليز جيلبرت يلي هي الكاتبة وهي بنفس الوقت هي بطلة الرواية. كانت بدنا نحكي عن ليز، ليش اخترت هالعناوين وليش اخترت هالرواية. ليز كانت عم تعيش تجربة شخصية بالنسبة لها، هي كانت معاناة بالنسبة لها، عم تطلع من زواج فاشل، زواج كارثي مدمر لها بالناحية الشخصية. طب إذا بدنا نقول إنه الزواج الفاشل هو فعلا ممكن يكون صدمة للشخص للوهلة الأولى، وخصوصا إذا كان هو مختاره عن حب وعن قناعة ومفتكر إنه هي إذا فشل فهي نهاية الكون، وإذا انصدم هون بتكون الكارثة. بس نحن بنقول إنه دائما الضربات القوية اللي بتوجع بتقوينا وبنطلع منها. هلأ بدنا نعرف إنه ليز وقعت بهي التجربة، تجربة الزواج اللي كانت نتيجتها فاشلة، إنما هي تجاوزتها بعد عناء وعبر رحلة طويلة ومحطات كتيرة. رح نتعرف معك. هي أخذت هذا القرار إنه أنا ما بدي ضل أبقى هيدي المرأة التعيسة، ولا بدي أبقى الضحية، ولا الضحية ولا العاجزة. نعم. أنا بدي أرجع أشوف ليز من جديد، بدي أكتشفها من جديد، مين هي ليز، عم دور علي وينها. تذكرت إنه في هي كاتبة بالأساس، ومرة كانت رايحة على رحلة على إندونيسيا على بالي لحتى تعمل تغطية صحفية لمقال. تعرفت على عراف كيتوت لاير، هو موجود ببالي بإندونيسيا. هذا العراف خبرها أشياء وضلت تدور بذهنها طول الوقت هالأشياء اللي خبرها إياها. كانت مفكرة أول شو رح يعطيه حل سحري لتعاستا لطلاقة، شو السبب. قال لها أول شي رح تخسري كل مصاريكي وترجعي تربحيهم، وبدك ترجعي لعندي، بدك ترجعي لعندي وتعيشي ببالي 3 شهور. فهيدي الكلمة ضلت عالقة بذهنها ببالها. ومن الأشياء اللي ورجاها ياهم كمان العراف، ورجاها رسم تصويري لوجه عم بيضحك، مثل شكله مثل الطاولة المقلوبة، 4 أرجل، إيدين الإجرين لتحت ووجه لفوق. سألت شو هذا الرسم؟ قال لها هيدا رح تكوني أنت هيك رح تشوف العالم، لازم تتعلمي تشوفيهم بعقلي مو بعقلك، لازم تتعلمي تشوفيهم بقلبك. وضلت تحكي لحتى توصل لحالة الراحة والسكون اللي أنت طالبتيها، سلام الداخلي. نعم. فبعد ما يعني المعاملات اللي صارت والطلاق اللي هي خسرت مصاري ورجعت بحيطهم كمان. قرر كيف ربحيتهم؟ في شركة إنتاج، شركة دور نشر، اشترت لها الحق الحصري للكتاب قبل ما تطبعه لهذا الكتاب اللي بدها تعمله من خلال رحلة بعيدة. وهيك أخذت مبلغ هدول المبلغ المصاري وقررت إنه تروح تزور 3 أماكن بالعالم، لأن هي كمان شخص كتير بيحب السفر وعنده هو متعة. هالأماكن اختارتها ما كانت عبسي، هي اختارت إيطاليا لحتى تتعلم فن ولذة الحياة. لما نقول إيطاليا بنقول الطعام اللذيذ يعني، طبعا هو بقى بنوقف عند أول عنوان اللي هو طعام. طبعا هو الطعام، بس يعني هو طعام ممتع يعني وغذاء جسدي للجسد وكمان نفسية. واختارت كمان الهند لحتى تروح برحلة بحث مع روحها ومع ذاتها، إذا بحث عن الذات. لحتى توصل لهذا التقارب بينه وبين ربه، بينه وبين الله. وإندونيسيا لأنه قال لك كتوت رح ترجعي لعندي، وقلت بإندونيسيا رح أتعلم كيف أمزج وأخلط بين هالوصفتين لحتى أوصل للتوازن. إذا هي بمحطة إيطاليا اللي هي المحطة الأولى من بعد تجربتها الفاشلة بزواجها، ومن بعد ما أخذت القرار إنه تبدأ برحلة البحث عن الذات وتترك هي المأساة والمعاناة ورا ظهرها وتنطلق. انطلقت وراحت على إيطاليا وتعرفت على ناس كتير، طبعا وكانت من المحطات الجميلة الممتعة بحياتها، بس يمكن قضتها فقط عم تتمتع بمتع الحياة المادية. هيدا مو شي غلط انك كمان تمتعي حياتك. نحن عندنا الانسان عنده جزئين، جزء مادي وجزء روحي. الجزء المادي ما اللي في هو عيش جسمك بلا الاثنين، ما في عيش بس، هو هيدا التركيبتين، فهو هيدا لازم يمتع اثنين سوا لحتى يحصل على الانسجام اللي عم بيطلبه. بإيطاليا هي كانت بتحب تتعلم الإيطالي من قبل، قالت ليش ما بروح على إيطاليا بجرب بعيش فيها 4 شهور بإيطاليا بتعلم اللغة الإيطالية، هي لغة السحر والجمال بنفس الوقت. بنشوفها كمان مثل يعني في شيء من روحها، يعني من روحك انت لما عم تنبسطي وعم تتمتعي جسديا عم تكون مبسوطه كمان صحيح. نفسيا. بايطاليا كانت تصادف كتير اشخاص، تعرفت على مدن كتيره، على ثقافة إيطاليا ثقافات بايطاليا، وحتى يعني كان سياحة إلى جانب كل هالأمور. سياحه. كمان استفادت من الاشخاص اللي كانت تشوفهم هونيك وتقابلهم. كل شخص كان عم بيعطيها شيء معنوي، لأن هي ممكن كانت يعلمها حالة، درس. لأن هي كانت دائما في عندها حالة اكتئاب متواصلة. يعني مهما كانت مبسوطة عم تروح على مطعم كذا عم تجرب أكلات جديدة المكتئب بيكون عم مقطعها بتشوف أكل. ما ضروري ما صارت، في ناس كتير بتكتئب بتروح بتصوم يعني، وهي اللي صار فيها صارت بأول اكتئاب كانت انه بعدي عن الاكل. بايطاليا لا، راحت واستمتعت وشبعت اكل وزاد وزنها بايطاليا. بايطاليا في احد الاشخاص قابلها قال لها لحتى تعرفي متعه وجمال اي مدينه لازم تتعلمي اللغات واللهجات المحكيه بايطاليا، هذا الشيء بيخليها وتدوري تتوقف على كلمات معينه هي بأماكن ترمز لك مختلفة. لكل مدينه، ترمز لك لها مثلا كلمه معينه مثل هي المفتاح، مفتاح او حل. فبإيطاليا هي عرفتها كلها بكلمة واحدة، هي أترافيرتشيامو، يعني اللي هي لتتقدم إلى الأمام. فهي كانت أي شيء تنبسط فيه وتعبر عنه بأترافيرتشيامو، فكانت هي مبسوطة كتير بهذه الكلمة. هي حتى وقتها كانت أخذت قرار للتقدم نحو الأمام بحياتها، فمشان هيك ممكن اختارت هذا الجزء اللي بيشبهها. ليز كمان هي كاتبة، فكان دائما مو بس انه تروح تدور على الاماكن النزهات والطعام، كمان كانت تحب تروح على المكتبات. فبأثناء بحثها عن احدى المكتبات القديمه اللي لقيتها باحدى المدن الايطاليه، كان في مكتبه في حديقه صغيره في عندها شجر ليمون، قعدت على مقعد تحت شجره من هالشجرات وفتحت احد الكتب اللي جابتها من المكتبه، فطلع عندها عباره هي كتير هالعباره اثرت فيها وعملت لها كمان مثل انه استذكار او خضه لإلها انه ليز انت في ايه على حالك. هالعباره هي ترجمتها بالعربي: من وسط حياتي تفجر ينبوع عظيم. وقت اللي قريتها لهيدي العباره قالت حطيت الكتاب على جنب وبلشت اشعر بالراحه. حست انه ارتاحت بهي اللحظه وبهالمكان بالتحديد. طبعا هي بعد كتير حست بالراحه، بعد كتير من التساؤلات اللي كانت تسالها لحالها، دائما كانت عم تسال حالها هل انا جاي على ايطاليا لحتى اتعلم بس متعه ولذه الطعام ولا تحدث الإيطالي، ولا في شيء تاني عم دوري عليه؟ حلو كتير إنه نحن نسأل حالنا هذا السؤال بحياتنا خلال رحلة حياتنا فعلا، وبكتير من المحطات إنه نحن ليش هون، أو أو أنا شو نحن بستحق من الحياة؟ تماما، هيدا هل هو أنا هون، هل المطلوب. أنا هذا الشيء اللي عم دور عنه فعلا، أم في أمر أهم وأمر أسمى من هيك؟ دائما بيطلع لنا اشياء ممكن هي من اللي بدنا اياها، بس دائما في اشياء لنرجع اكثر، بتضل تقلنا لا دوروا بعد في اكثر، لسه في لسه في اكثر. فهيدي كانت الاحساس اللي حسيته وقت اللي قريت هيدي العباره. رحلتها بايطاليا خلصت، ومن إيطاليا ومن إلى الهند. ايطاليا هي قررت انه كمان تروح على الهند، كمان بالهند بدها تقضي 4 شهور. ليش هلا حتى بالهند تروح على نحن الهند؟ بنعرف انه الموضوع لا يتعلق بالاكل، اذا نحن خلصنا من الطعام وقت اللي بنحكي عن المادي الهند، وليس الروحي. وقت اللي بنحكي عن الهند يعني بنقول عن روحانيات، بنحكي عن تأمل، بنحكي عن يوغا. هي راحت على الهند لأنه قبل كانت كمان تمارس اليوغا بالمكان اللي كانت عايشة فيه بأمريكا، وحبت تروح تعيش تجربة تأمل بأحد المعابد اللي بالهند لحتى توصل للسلام الداخلي، يلي هو معنى الحرفي ترجمة للترجمة الحرفية لكلمة اليوغا، يلي هي اتحاد. اليوغا يعني اتحاد، اتحاد بين العقل والقلب، اتحاد من الذات مع الله. نعم. إذا هي بموضوع هذا الاتحاد بموضوع التأمل واليوغا، هون نقصد الصلاة، يعني كل حدا الصلاة يراها من وجهة نظره وحسب اعتقاده وحسب ثقافته، بس الفكرة الأساسية إنه هي الصلاة اللي هي لحظة الاتصال الحقيقية بين العقل والقلب، ولحظة الاتصال الحقيقية بين الذات ذاتي أنا مع الله، هي هي الصلاة الحقيقية بعيدا عن أي طقوس، بعيدا عن أي طبعا ثقافة إن كانت. طبعا هي حالة الانسجام، الانسجام بين أفكارك وبين ما يرغب به القلب. هيدي حالة الاتحاد بين شو أنت بأفكارك، وين الله موجود. أحد المعلمين اليوغيين بيقول أنه الله موجود في قلبي وفي عقلي. فأنا هون قديه هيدي بحس بالراحة نفسي وقت بعرف تماما أنه الله موجود في عقلي وفي قلبي. ليش دائما كان عندها هذا الصراع؟ بسبب هي حالة الصراع النفسي اللي عندها، لأنه دائما عم بيكون عندها علاقات فاشلة متعددة، عم تطلع منها دائما، عم تطلع من علاقة لعلاقة تانية، فدائما عندها هيدي الانكسارات عم بتكون إذا مراحل تخبط لسه ما وصلت للسلام الداخلي المنشود. بأحد بالمعابد اللي راحت عليها بالهند. صادفت أحد الأشخاص، هذا الشخص كان كمان حدا داعم إيجابي لإله، كان دائما كل ما شافها بحالات من الكآبة والإحباط يعطيها دفع معنوي. فأنا في هون في كلام قال لي إياه حبيته كتير، اللي هو يعتقد المرء بأن توأم الروح هو الشخص أنسب له، وهذا ما يريده الجميع، لكن توأم الروح الحقيقي ليس سوى مرآة، إنه الشخص الذي يريك كل ما يعيقك، الشخص الذي يلفت انتباهك إلى نفسك لكي تغيري حياتك. قديه فينا نشوفها نحن وفينا نطبقها على حياتنا هذه قديه المقولة؟ يعني هذا الشخص اللي هو بنعتبره طاقم روحنا بنقدر نكون على طبيعتنا قدامه، قديش بيتقبلنا كما نحن، بيتقبل أخطائنا وسلبياتنا قبل إيجابياتنا. وفعلا هون مصطلح توأم الروح تختلف الناس عند هالمصطلح وعند هذا التعبير، إنه فعلا من هو توأم الروح الحقيقي بالنسبة لإلي. ربما البعض بيعتبر إنه توأم الروح هو المطابق لي تماما، إنما بنلاحظ إنه الاختلاف لازم يكون موجود، لازم أنا أتقبل اختلاف الآخر عني والآخر يتقبل اختلافي عنه أيضا. لهيك بيقول توأم الروح الحقيقي هو أهم شخص تلتقين به على الأرجح، لأنه يمزق جدرانك ويهزك بقوة لكي تستفيقي. ولكن أن تعيشي مع توأم روحك إلى الأبد؟ كلا، هذا مؤلم جدا. فتوأم الروح يدخلون حياتك فقط ليكشفوا لك طبقة أخرى من ذاتك، ثم يرحلون، وشكرا لله على ذلك، غير أن مشكلتك أنك لا تسمحين لتوأم روحك بالرحيل، وهي كانت مشكلة ليز، دائما عندها تعلق بالأشخاص اللي قطعوا بحياتها، لهيك عندها دائما هيدي المعاناة، كانت ما عم تعرف تطلع من القصة اللي هي فيها. هلا هي بفتكر درس، اذا بدنا نقول من دروس المستفاده من الروايه، درس نحن نستفيد منه، ولكن قديش فعلا فينا نفك هيدا التعلق بالاشخاص اللي نحن بنحبهم وقراب من قلبنا. انا بالنسبه لي وجهه نظري هلا بناء على الكلام اللي عم بتقوليه، فعلا توأم الروح هو هيدا التوصيف الحقيقي له، ولكن ليش لحتى اقول انه توأم الروح ما لازم ابقى معه للابد؟ هلا اكيد كل شخص بيمر بحياتنا هو بنتعلم منه، بيكون جاي حتى يبلغنا رسالة ما، وله دور مظبوط، بحياتنا مثل ما نحن لنا تجربة دور هو بحياته، بس ربما تكون التجربة ناجحة وتستمر هالتوأمة مدى الحياة من دون مثل ما بيقولوا انفكاك، يعني باعتبار هذا المصطلح بعكس الارتباط أو التعلق. لهيك دائما بنقول انه لحتى نبطل نعيش مخاوفنا، ونبطل انه ونعرف كيف نواجهها لهيدي المخاوف، لازم دائما نلجأ لشيء بيحسسنا بالسكينة والاطمئنان، ومركز السكينة والاطمئنان دائما هو القلب، هو المركز، فلازم بس يعني مجرد انه نحن نستدل فيه عن أي سؤال، عن أي استفسار بيطلنا بحياتنا، نرجع لهذا القلب، أنا واثقة أنه راح نلاقي السلام والسكينة والاطمئنان يلي أكيد بنريدهم. أكيد نقصد بالقلب، يعني هون لما بنستمع للصوت الداخلي فينا قديش نحن بنقدر بصخب الحياة اليوم نستمع لهذا الصوت الداخلي. بفتكر صعبة القصة شوي بس ممكنة. هي منا صعبة، منا صعبة، دائما لازم نحن نحاول نكون أسياد أنفسنا، نعرف الأفكار والأصوات اللي جاي من جواتنا، لحتى نقدر نسيطر على ذاتنا، ونقدر نمشي ونخطي خطوة صحيحة بهالدنيا. هلا إذا اعترفنا إنه نحن السبب بكل ما نعيشه وكل ما نمر فيه أكيد رح نقدر. إذا طبعا لأنه الإنسان بالنهاية هو هو عبد لأفكاره، لأفكاره، لأحاسيسه. صدقيني ولا ممكن أي شيء يصير معك إلا هو نتيجة أفكار أنت جاي على بالك، قاطع بذهنك، مرقة معك بمرحلة معينة من حياتك، يمكن ما هلأ، يمكن قبل، بس دائما عم تترجم، عم تترجم بأفعال بأحداث على أرض وبأحداث الواقع عم بتصير بواقعي أنا. معنا. فهيدي هي الإنسان، ليس هو سوى أفكار وأحاسيس، هو عبد لأفكاره وحواسيسه. إذا ومن بعدها هون فينا نقول إنه ليز اكتشفت إنه هيدا هو هون بيكمن السلام الداخلي الحقيقي، واكتشفت إنه هي لازم تفك تعلقها بالماضي وبالأشخاص اللي كانوا سبب تعاسي لها. في كلمة كمان ذكرتها بالهند، هلا لما حكينا بإيطاليا دائما في عندك كلمة بتعرفك عن مدينة ما يلي ألتا ولما فيرتشامو تنذكر الكلمة بإيطاليا، بتذكري هيدا المكان، تذكري مو بس المكان، تذكري الحدث، كل الحالة اللي أحداثه. أنت كنت نعم فيها. بالهند كانت الكلمة المميزة لها هي أنتي فازين. أنتي فازين هو الشخص اللي واقف على الحافة، يعني بين خيارين، بين خيار إنه يكون يعيش حياة دنيوية، وبين خيار إنه يكون يعيش حياة روحانية، فهي وهو واقف على الحد الفاصل بين هالحياتين، فهي عرفت لند بهيدي الكلمة اللي اسمها أنتي فازين. حلو كتير. إذا هون كانت الانطلاقة الحقيقية لليزا فعلا، ومن بعد تمام، هالانطلاقة من شو بعد صار؟ ما شبعت هيدا الغذاء الروحي يلي أخذته من خلال التأمل، العيش بالمعابد، حتى التعرف على الأشخاص اللي كانوا هن ملهمين لإلها، يعني مثل أشخاص بنسميهم أشخاص مرتاحين أو إيجابيين بالحياة. نحن دائما حلو وبنكون محظوظين كتير بحياتنا وقت اللي بنلاقي هدول الأشخاص، دائما بنخليهم يكونوا موجودين حوالينا بحياتنا، هدول بيعطونا قوة. فهي خلال هذه التجربة عرفت شو بدها من الهند، عرفت شو أخذت من الهند. انتهت رحلتها بالهند بعد ما استمتعت فيها روحيا، وقررت أن تنهي الرحلة ببالك لحتى تحقق التكهنات العراف كيتوت. إذا لما قال وجود له العراف بحياتها ما كان صدفة، لما قال لها إنه أنت رح ترجعي لعندي وأنت ليز فعلا كانت عم رح تمر بتطبق بهالمراحل. بدون ما تعرف تعليمات العراف، هي فكرة حالها عم تطبق اشي هي على بالها، بس انا اكتشفت انها هي عم بتطبق تعليمات العراف من لما راحت من لعنده حيث اول لا مرة تدري يعني؟ بدون ما تعرف. شو اللي صار من بعدها؟ ببالي راحت تدور على كيتوت، كانت نسياني وين هو بأي مدينة. لما راحت لعند، وصلت لعنده عم تذكره بحالها. طبعا هو صار حدا هيك كبير بالعمر، ما راح يتذكر ليز ولا شيء. قالت له انت تنبأت لي اني انا راح ارجع لعندك وراح لاقي هون حب حياتي وراح تعيشي عندي وراح تساعديني حتى اتعلم الانجليزية. وهيك قضت. يعني بالمقابل هو بيرشدها تماما كيف ترجع لصوتها الداخلي ولا سلامها الداخلي، وبنفس الوقت هي المقابل انه تعلمه اللغة الإنجليزية. طبعا هو كان بده اي فرصه لإله مشان دائما لازم تكون متواجده معه. يعني هو كان عم بيعطيها رسائل حياتيه ودروس يوميه بدون ما تعرف، ويمكن كان قاصدها بس ما كان يبين لها انه قاصدها. كانت كل يوم لازم تعمل زيارات لهذا العراف، تشوف الناس اللي عم تجي. هو عراف وكمان مثل طبيب بيعالج بالاعشاب، فدائما في عنده ناس كتير بيامنوا فيه عم بفوتوا ويجوا لعنده. فهي لازم من هالقصص الاشخاص اللي عم بيقطعوا كانت كل يوم تعتبرها مثل تجربه لها، او شيء عم بيعطيها معلومه بالحياه لها. مره من المرات كانت ببالي، كانت تعرضت لحادث. بهذا الحادث نصح كيتو انه لازم تشوف طبيب. قالت له ما انت الطبيب؟ قال لا انا عراف. كان في طبيبة اسمها ويان، هي امرأة بالثلاثينات من عمرها، أرملة، عندها بنت. لما راحت لزوجته صار في صداقة وانسجام. ليش؟ لأنه ويان هي بتشبه شوي بحالة ليز. هي امرأة بالثلاثين، أرملة، تعرضت للتعذيب بتعتبر، أو الإساءة النفسية من قبل الطرف الآخر أو الجنس الآخر، إذا هذا وقررت كان إنها العمل توقف المشترك على بين الاثنين. إجريها. قررت ويان إنه بالإضافة لهيك إن هي حاملة مسؤولية أطفال، فقررت توقف على إجريها وهي امرأة عاملة، وهذا الشيء نادرا نشوفه ببالي. عن طريق ليز صار في مثل انسجام أو عيش بالمجتمع بالي. فصار في انسجام بين الاثنين مثل ما ذكرتي، لانه هموم مشتركه طبعا واخذهم للقرار ايضا المشترك، انه كل واحدة فيهم رغم معاناتها بدها تنطلق من قلب المعاناه ومن هالالم، بدها تعمل شيء جديد وبدها تتحدى كل هاي الظروف. طبعا من خلال صداقتها لوايان قررت هي أن تساعدها لوايان، لأنه كان بإحدى المناسبات بالنسبة لليز هو كان عيد ميلاده. فقررت أن هي تعمل شي عمل مو ذاتي لإلها، مو شي مادي مصروف، عمل إنساني. وايان هي كانت بحاجة عمل وبحاجة منزل، فبعتت ليز بيوم ذكرى ميلادها رسالة لكل أصدقاء من كل أنحاء العالم أنه أنا كتير بكون مبسوطة إذا أنتم بتبعتوا لي تبرعات مادية لهذا الحساب المصرفي، لأنه في امرأة بحاجة للحياة. حلو كتير، يعني رغم معاناتها فكرت انه هي لازم تساعد غيرها. وهون نحن على فكرة اذا بنتعلم من ليز انه نحن بنكون واقعين بنفس الالم، بس لما بتساعدي الاخر بيجيك العطاء وبتجيك المساعدة ولو من مكان اخر. اذا راسلت اصدقائها من اجل مساعدة ايضا صديقة، هلا هون اصدقائها ما ردوا لها بنفس الوقت المساعدة، شو اللي صار من بعدها؟ لا، الأصدقاء صار في تبع انبعت حساب على الحساب المصرفي مبلغ من المال. هذا المبلغ ما كان فيه شراء للمنزل باللحظة نفسها. يعني هي فكرت بعدين، هون وقعت بحيرة إنه هيدي أنا اللي أعطيتها ثقتي وفكرت إنه هي هل إنسانة فعلا هي موجودة. جت هالمبلغ؟ هي طبعا كانت بحجم مبلغ، بس كان في عندها أسباب شخصية بتتعلق بمعتقدات وموجودة بتقاليد وتراث المنطقة اللي فيها. هي ما كان فيها تشتري الأرض، هي كانت لحتى تعمل مثل بنسميها عندنا هون استحضار، هني بسموها استحضار للأرواح لحتى تعرف إذا هذا المكان مناسب أو لا. اها نحن ما سمعنا هيك شيء، ما يعني هذا الشيء هي بنسمعه بالافلام انه عندهم هيك كانت نستحضر لازم ارواح، لا تستحضر أرواح لحتى تعرف إذا هذا المكان مناسب ولا لا. بس نحن عندنا شيء فمتت ثاني اللي هو بالقصة. التخاطر بين الارواح، يعني عند كل الناس موجود انه انا بقدر اتخاطر واتواصل روحيا مع اي شخص وين ما كان باي نقطة بالعالم. ممكن هيدا موجود بهالتخاطر الروحي. في روح سمعت صوت ليز ببالي كانت عايشة. هيدا هو شخص، هو رجل ثري من البرازيل. تعرفت عليه ليز بأحدى الحفلات والسهرات ببالي. هذا الرجل حاول يعمل إقناع أو تغيير لقناعات ليز بأنه أنت بعدك امرأة، أنت حاجة هيدي اللمسة، لمسة الحب اللي بيحتاجها أي شخص بالحياة، لازم تعيش كرمالة. أنا الشخص المناسب لإلك، أنا اللي رح يجي ونسيكي كل شيء، كل القصص اللي قطعت قبل. ليز هون كانت مثل عم مفترق طريق، يعني بين انه عم تشوف هذا الشخص مناسب وانه لا، اخذي قرار انه هي ما عاد بدها الحب يكون موجود بحياتها، ما عاد مآمنة بوجوده. هلا هون هو لازم، عم بيقنعها انه لا، بعده موجود وانت بتستاهليه. اذا هون لازم ليز بعتقد تستمع لصوتها الداخلي بهي اللحظه، لانه هي الوحيده القادره تاخذ هذا القرار، هي الوحيده المسؤوله عن اي قرار بتتخذه. طبعا بالنهاية أي قرار بناخده هو مسؤوليتنا نحن، أي شيء بخصنا نحن. فهي كانت بهذا الصراع، في دائما عندها صراع ومحاكاة بعقلها، وآخر شيء قدر فيليبي كسب مع الرهان وقدر يقنعها لليز. خلينا نقول ما قدر يقنعها، قدر يفوت لقلبها، هذه لأنه هي ما بالسهل أنت تقدري أي حدا يفوت لقلبك طبعا، بدون إذن للعبور، يعني هذا الشيء بيفرض نفسه، هي لحظة الحب ولو ما بيكون الحقيقية. القلب مفتوح وجاهز تأكدي ما كان هو يدخل على قلبها. هي دليل انه هي عندها استعداد وجاهزة. هو اخذ هيدي اللحظة. هي احيانا في شيء بتجي هي قدرية او بنسميها سحرية، ما بنعرف شو هي، بتجي فجأة. بدون سابق إنذار طبعا هاي ايه اللحظة. إذا هون بنكون عرفنا هاي المحطات الثلاثة، تعاملات وحب. بدي أذكر بكلمة هي قالتها، مقولة إنه شو الدرس الأخير اللي تعلمته ببالي. بتقول حين تشرعين بالسفر حول العالم لتساعدي نفسك، تنتهين حتما بمساعدة توتي. توتي يعني هي بالإيطالي تعني الجميلة، كل الناس. فأنت ما عم تدوري بس على حتى أنت تساعدي حالك، فأنت برحلتك بحثك عن ذاتك ساعدتي كل الناس. وهي كانت من خلال مساعدة لوايان بأنه جمعت لتبرعات من كل أنحاء العالم لحتى تشتري بيت. إذا حلو كتير هذا الكلام، هيك منكون أنجزنا كل ما يتعلق بطعام صلاة وحب. إنما أنا حابة أضيف شيء لفتني أيضا باعتباري قرأت معك ومع مجموعة أقرأ معنا الرواية، في شيء بتكون ذاكرته هي إنه يقولون إن شجرة السنديان تنتج بقوتين متلازمتين، بالطبع هنالك البذرة التي منها يبدأ كل شيء والتي تحمل الوعد والقدرة وتنمو لتصبح شجرة، الكل يعرف ذلك، إلا أن قلة يقرون بوجود قوة أخرى تعمل في الوقت نفسه، ألا وهي الشجرة نفسها التي تريد أن توجد بكل قواها، والتي تدفع البذرة إلى الحياة وتشدها إلى الأمام من العدم وتقودها إلى النضوج. هون في فكرة أساسية برأيي أنا، أنه نحن فعلا مثل ما ذكرتي بالبداية، أساس كل ما يحدث معنا هي فكرة، هاي الفكرة فينا نقول هي البذرة، إذا نحن لازم نبذر هاي الأفكار النقية، الأفكار الصالحة التي طبعا تناسبنا نحن، نزرعها بقلب عقلنا صح حتى ونغذيها بكل ما هو صالح حتى تخلق واقعنا الصحيح اللي صحيح بنحبه، وحتى نقدر نعيش الحب نحن لا كما يرغبها الآخرون. طبعا. لهيك دائما نحن لازم نكون حريصين على الأفكار اللي بتجي لعنا، اللي بتجي على بالنا. دائما لازم نكون حريصين على أن نغذي أفكارنا بأفكار إيجابية، أفكار جيدة. دائما لازم نخاطب حالنا بهيدي الأفكار: أنا قادر، أنا أستطيع، أنا أستحق. هيدي كلها كلمات مشجعة وإيجابية لإلنا، لحتى يضل في عنا إيمان بذاتنا أنه نحن دائما واعية ومنستحق هاي الحياة. أكيد. وبالنهاية شو حابة تقولي؟ بالنهاية بدي كمان أذكر من كلام ليزي اللي بتختم فيه بالكتاب، بتقول: عوضا عن محاولة رد الجميل لمن دعمنا في حياتنا، قد يكون الحكمة الاستسلام أمام عظمة كرم الإنسانية والاكتفاء بتوجيه الشكر الصادق إلى الأبد. فعلا خير النهاية، خير ختام لهذه الرواية، طعام صلاة حب، هاي الامرأة اللي تعسى عن كل حدا فينا يبحث عن كل شيء، مو ضروري من بداية حياتنا. بجوز نتعلم دائما هي مرحلة ما الحياة ومن بعد رحلة، تجارب رحلة بحث خاصة. مستمرة. نعم، ضروري نعرف نتعلم من تجاربنا فعلا ومن الأشخاص اللي بيمروا بحياتنا، لوجودهم بمحطات حياتنا مو صدفة أبدا وبسبب أفكارنا وباستدعاء مسبق مننا. أيضا عدم التعلق بالأشخاص والماديات هي طبعا بعض الدروس المستفادة والحكم والعبر بالرواية. إضافة للنقطة الأهم هي اللي لازم كلياتنا نتمسك فيها، هي الفكرة الاستماع لصوت القلب لسه الداخلي فينا. أكيد إن شاء الله نكون فعلا وصلنا الغاية اللي بدنا إياها للمستمعين، ولامسنا شوي إن شاء جانب من الله. روحهم من يعني داخلهم من الأنا الحقيقية لهم. بدنا نتشكرك بالختام الآنسة فاتن دلول. شكرا رابعة، وشكرا للمستمعين، أتمنى منكم ضيوف تقال عليهم. البحور وانساها.